السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كل سنة طيبين، كل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير. ورمضان، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ أريد أن أسألكم، ها، إيه أخبار القرآن؟ إحنا بعد مرور الأيام والرمضان عمال يجري، ها، تلاوة القرآن، ها، خلصنا ختمة ولا لسه؟ نريد أن نسأل. الذكر، ذكر الله عز وجل، زودنا الذكر، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل لا إله إلا الله، بقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان الحبيبتان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخره. الأذكار دي زيادة كده في حياتنا، وأحيا الله بها قلوبنا. يا ترى قيام الليل أخباره إيه؟ الحداشر ركعة بتصليهم فين؟ وبتصليهم بقديه؟ وهل بترجع البيت بقى ليك ورد خاص بيك كم ركعة تاني بالليل؟ قولي بعد الوتر ينفع أصلي؟ آه ينفع، صلي، صلي بالليل في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ارجع صلي تاني ركعتين، أربع ركعات كده في جوف الليل. سنة الوتر صليهم بالليل كده لوحدك، على قد ما تقدر، بجزء بجزئين، بربع بربعين، حتى ولو يا أخي بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد. بس صلي، صلي ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. سيدنا عمر لما كانوا بيصلوا مع الحداشر ركعة كان بيقول: والتي ينامون عنها أفضل، اللي هي في آخر الليل أفضل. فصلي في البيت كمان، وأكثر من الصلاة. فرصة رمضان، فرصة، فرصة رمضان، والعتق من النار، ومضاعفة الأجور، والخلاص من أهواء الدنيا وشهوات الدنيا والشياطين، شياطين مسلسلة. اجري بقى وسارع لربنا سبحانه وتعالى. ثم نعود إلى موضوعنا هنا، المدرسة الربانية. وهذا برنامج هدى وشفاء في تفسير القرآن الكريم، التفسير الموضوعي، بصائر للمسلم المعاصر. ونقف الليلة مع آية في قول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. زي ما قلنا في الأول، إن اليهود قالوا كان إبراهيم يهوديا، والنصارى قالوا كان إبراهيم نصرانيا. وربنا رد عليهم وقال لهم: يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ يعني بالعقل كده، لما التوراة والإنجيل بعد إبراهيم، يبقى إبراهيم اتبع التوراة ولا اتبع الإنجيل إزاي؟ ده هم بعده، ده هو الأصل. هنا ربنا بيقول بقى مين أولى الناس بإبراهيم بقى؟ اليهود ولا النصارى ولا المسلمين؟ قال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، اللي اتبعوا إبراهيم. إبراهيم كان إيه؟ حنيفا مسلما، ما كان يهوديا ولا نصرانيا. يبيد القضية ونضعها أصل عام في التوجه والاتجاه. إن مسلم مش معناها إنه لأبوين مسلمين، ان مسلم مش معناه ان هو بيقول انا مسلم، وانما مسلم يعني بيتبع دين الاسلام. ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه، عشان كده سيدنا ابراهيم نفسه تبرأ قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. وكل الانبياء كده بيتبرأ من اللي ما يتبعوش ما يعرفوش. سيدنا عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وسيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نادى يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نادى نداءات كتير منها ده، يعني أقصد إيه؟ إن أولى الناس بالنبي أتباعه للذين اتبعوه. هنا ربنا جل جلاله ذكر لنا إن مين أولى الناس بإبراهيم؟ للذين اتبعوه وهذا النبي. لأن ربنا جل جلاله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى ربنا أمر سيدنا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، يبقى من أتباع إبراهيم، فهو أولى بإبراهيم عليهما السلام. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. المؤمنون بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم أتباع إبراهيم، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من أتباع إبراهيم. فالذين يتبعون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يتبعون إبراهيم عليه السلام. بالتالي هذه قضية مهمة وخطيرة جدا، انك انت لازم تفهم كده. ان عشان كده كل ليلة وكل صباح في اذكار الصباح والمساء بتقول اصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بتكرر ده كل يوم الصبح وكل يوم المغرب، أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يبقى بناء عليه لما أقول لابني إن إحنا من أتباع إبراهيم عليه السلام، يبقى لازم أعرف ابني مين هو سيدنا إبراهيم وليه وإزاي نال الخلة بقى خليل الله وبقى صاحب الملة ملة إبراهيم. إن كل الأنبياء أبو الأنبياء كل الأنبياء تبعه وعلى ملته، ودي اللي هتدخلنا في سكة ان انا علشان اطلع من قلب ابني ومن دماغه الاسماء الغربية، مش عايز اقول اسماء، ان عايز اطلع من دماغه بقى بتوع السوشيال ميديا، ازاي ان انا اديله النماذج. سيدنا ابراهيم كان امة، كان امة. لما أقول الوقتي إزاي نال الخلة، قلنا أن سر سيدنا إبراهيم المسارعة، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، قال أسلمت. ونفهم دي كويس جدا، لما ربنا قال له اذبح ابنك أضجعه للذبح، لما وقف وقفته العظيمة جدا كسر الأصنام وقف هددوه هنقتلك هنحرقك، ربنا ألهمه الحجة. شوف ما ما تهزش قلبه ولا لحظة، وقال لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. لازم أبين المواقف دي وأوضحها أو تتضح عندي الأول في حب سيدنا إبراهيم واتباع سيدنا إبراهيم في هذه الصرامة والصراحة والوضوح، وضوح الرؤية في دماغه لما بيقولهم إزاي أنا خاف وإنتوا مش خايفين. هي دي، إزاي أنا خاف وإنتوا مش خايفين. إن سيدنا إبراهيم لما ربنا جل جلاله يأمره بأمر ينفذ. إزاي الصورة واضحة عنده وهو بيقول لقومه بمنتهى البساطة وهم بيقولوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شوف كلام ربنا جل جلاله لما تقول لابنك قصة سيدنا إبراهيم وانت تدرس قصة سيدنا إبراهيم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. إنه سألهم السؤال المبهد ده، سؤال اسألوه خلوه قولوا لهم مين اللي كسركم؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله العظيم. فلما لقاهم بيقولوا ما هؤلاء ينطقون أقام عليهم الحجة. هي دي القضية، نحن نفهم إزاي إدارة الحوار من سيدنا إبراهيم الملهم. ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. القضية في إن احنا بس نفهم قصص الأنبياء ونعرضها على أولادنا، علشان بدل ما أصحاب الشركات الكبيرة وأصحاب المليارات الكثيرة وأصحاب الشهرة الطويلة وأصحاب العربيات الفارهة هم دول الآخذين بلب أولادنا، لا، نقيم لهم أشخاص عظماء تتعلق قلوبهم بهم زي سيدنا إبراهيم وسيدنا النبي محمد وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليه السلام وبناتنا تتعلق قلوبهم بالسيدة مريم عليها السلام والسيدة خديجة والسيدة فاطمة والسيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين. يبقى دي صناعة الشخصية الإسلامية المسلمة التي تشعر بالانتماء لهذا الدين وعظمة هذا الدين وعظمة أصحاب هذا الدين. أنا لما بتكلم عن الأنبياء مش عايز أقول لك بقى والصحابة والتابعين والخواد والفاتحين اللي بعديهم، عندنا عظماء يملؤون التاريخ، مش محتاجين للناس النهاردة المشهورين على الفاضي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، يبقى عشان أبقى من أولى الناس بسيدنا النبي لازم أبقى من أتباعه. عشان أبقى من أولى الناس بسيدنا إبراهيم لازم أبقى من أتباعه، أتبعه وأبقى ماشي على ملته وعلى سيرته وعلى أخلاقه وعلى مبادئه وعلى أصوله. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله، شوف بقى لما تتخذ ولاية هؤلاء العظماء من الرجال الأنبياء سيدنا إبراهيم وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم السلام أجمعين وسيدنا نوح، لما تتبع هؤلاء العظماء يبقى ربنا وليك والله ولي المؤمنين. يعني ايه الولي؟ الولي القريب والنصير والمعين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وليك، والله ولي المؤمنين. ودي هتقربنا بقى مباشرة، معلش هنحول تحويضة صغننة كده سريعة على العتق من النار، وبنفكر بيها عشان لما تقول اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، لما تقول كل ليلة اللهم اجعلني من عتقائك من النار، يعني ايه ان ربنا يعتقك من النار؟ كلام ده قلناه قبل كده ولازم نكرره ونلح بيه على انفسنا دايما. يعني ايه اعتق من النار؟ قلنا ارجع للآية من اول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات في سورة الحديد. وانا كان نفسي انبه من الاول ان لازم يبقى ايديك في ايديك مصحف كده وتتابع معايا الايات وتنظر في المصحف. فلما تجيب سورة الحديد، اي هي سورة الحديد، نجيب سورة الحديد. قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. النور يؤتاه المؤمنون يوم القيامة على قدر أعمالهم، فمن نوره كالشمس ومن نوره كالجبل ومن نوره على قدر إبهامه، يضيء مرة ويطفئ مرة. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم، بشراكم اليوم، اللهم بشرنا بالجنة يا رب العالمين، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم ارزقنا فوزا عظيما يا حي يا قيوم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنين لما ربنا يؤتيهم النور يوم القيامة طالعين يجروا بقى على الجنة فرحانين وسعداء وجاري. المنافقين جايين يجروا وراهم، استنوا على مهلكم، بتجروا ليه؟ خدونا معاكم، خدونا في نوركم. زي ما النهاردة بيستهزئوا يقول لك يا عم ابقى خدنا على جناحك، هيقولها حقيقي يوم القيامة، خدنا على جناحك، خدونا معاكم، انظرونا نقتبس من نوركم. المؤمنين من اللي كانوا حاسينه في الدنيا من استهزاء المنافقين والكافرين والفاسقين في الدنيا بيستهزئوا بيهم، يوم القيامة ربنا قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نفس الشيء، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قال لهم لا لا لا نور ايه معانا، لا ما فيش حد معانا، احنا النور ده جايبينه من ورا، يقصد الدنيا، ارجعوا هاتولكم نور من ورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، بص وراهم. مجرد ما بص وراهم المنافقين ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم من وراء السور بقى ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. عد بقى، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم. انت باصص معايا في المصحف، بص كده وركز ان ربنا بيقول مأواكم النار هي مولاكم. انا عايزك تحط اصبعك على دي الآية 15 من سورة الحديد وتروح راجع على طول على سورة آل عمران، بس خلي دي في ايدك، وترجع تاني لسورة آل عمران اللي احنا فيها والله ولي المؤمنين الآية 68 من سورة آل عمران. بص بقى، والله ولي المؤمنين والنار مولاكم. شوف في ناس بقى الله مولاهم وفي ناس بقى النار مولاهم. فاللي النار مولاده بيحتاج يتعتق منها، اللي احنا بننادي بيها وبنطالب بيها طول رمضان يا رب اعتقنا من النار. ايه سبب إن بقت النار مولاه فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. عشان ربنا يعتقك من الخمسة دول وتبقى ولي لله ويبقى الله مولاك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء.